لا تقدرون ولا أنها

قل إن الأولين

تستحي جعلها تذكرة ومتاعا للمقوين تثبت باسم ربك العظيم وَأَمَّا إِنْ يقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. الفاتحة.